هي التي ينصرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسبوع للذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي لا يحتاج إلى نصرتنا، لأن الله عز وجل تكفل بعصمته وتكفل بنصرته وتكفل بالذب عن عرضه وتكفل بحفظ دينه صلى الله عليه وسلم. أولم يكن ربنا جل جلاله والله يعصمك من الناس، أولم يكن ربنا عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، أولم يكن ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إننا عندما نذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصر في الحقيقة أنفسنا، ونرفع في الحقيقة من شأن أنفسنا، ونرفع بدفاعنا عن رسول الله من خسيسة أنفسنا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أخواتي في الله، يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قضى الله عز وجل على كل شانئ يعني مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقطع دابغة، يقطع دابرة، يمرغ أنفه في الوحل، يسقيه من الهوان والذل والخزي كؤوسا وكؤوسا في الدنيا والآخرة، والتاريخ يشهد. لا يخفى على حضراتكم طبعا تلك الحملات المصعورة من الغرب على دين الإسلام وعلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حملات لا تنتهي ولا تنقطع. وهذا الذي كان من الرسومات المسيئة التي رسمت بأيد نجسة وبنفس قميئة في جريدة في دولة لقيطة، هذه الرسومات لن تكون بدعا ولن ينتهي عندها المطاف. إن هؤلاء ديدنهم بغض الإسلام وحرب الإسلام والاستهزاء بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. صحيفة فاجرة رسمت رسومات فاجرة، وضج المسلمون بالشكوى وانطلقوا إلى الحكومة الدنماركية يبثون الشكوى ويستهجنون هذه الفعلة القميئة، ويطلبون من هذه الصحيفة أن تعتذر لمليار ونصف مليار مسلم، فأبوا وقالوا: هذه حرية فكر، هذه حرية تعبير، هذه حرية رأي. وأنا أقول: وأين الرأي؟ وأين الفكر؟ نحن مع حرية الرأي، لا مع حرية السب والشتم. نحن مع حرية الفكر، لا مع حرية الكفر. ثم هل تجرؤ هذه الصحيفة أن ترسم هذه الرسومات عن شخصية يهودية؟ هل يجرؤ هذا الصحفي أن يتعرض برسومات للهولوكوست اليهودي، للمحرقة اليهودية المكذوبة المزعومة؟ والله ما يجرؤ أبدا. رسومات قميئة انتشرت في أسبانيا، فرنسا، السويد، بولندا، إيطاليا، أمريكا، بعدما فعلتها صحيفة في الدنمارك. بل لعلك تعجب إذا قلت لك أن هذه الرسومات نشرتها صحيفة في المملكة الأردنية الهاشمية، لكن المسؤولين هناك بارك الله لهم وفيهم قاموا بمعاقبة هذه الصحيفة. أنا أعجب وأتساءل، ماذا تنقم الدنمارك على الإسلام؟ ما الذي يغضب الدنمارك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحقد الغرب على الإسلام؟ لماذا يحقد الغرب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو من؟ الرحمة المهداة والنعمة المسداة ومنة الله على العالمين. هو من؟ هو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام وسماحته. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أمته أن تؤمن بجميع الرسل وأن توقر جميع الرسل. أولم ينزل ربنا على رسولنا قوله لا نفرق بين أحد من رسله؟ أولم يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان الحق أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل الرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر؟ لقد تعلمنا من ديننا أن الإنسان لو آمن بكل الرسل وكفر برسول واحد فهو كافر، لا يصح إيمانه. يقول لك أنا مؤمن بآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وصالح وشعيب ولوط، لكني لا أؤمن بعيسى. يقول له أنت كافر مش مسلم. عشان تبقى مسلم لازم تؤمن بسيدنا عيسى، تؤمن بكل الرسل. لو كفرت بنبي واحد تبقى كافر، لو كفرت برسول واحد ما تبقاش مسلم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. النبي محمد الذي تواضع لإخوانه الأنبياء فقال لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أن ربنا قال له في القرآن ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يقول لا تفضلوني على يونس تواضعا وتعليما لأتباعه بالأدب مع الأنبياء. أولم يكن رسولنا نحن أولى بموسى منهم؟ أولى بكل نبي، لأننا نؤمن بجميع الأنبياء. يا إخواني يا أخواتي، هل توجد أمة على وجه الأرض تؤمن بكل الرسل إلا أمة النبي محمد؟ فين دي؟ والله ما في. اليهود يكفرون بعيسى عليه السلام ويكفرون بسليمان عليه السلام، والنصارى يكفرون بمحمد عليه السلام، أما المسلمون فيؤمنون بجميع الرسل ويتأدبون مع جميع الرسل. فلماذا ينقم الغرب على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل الله عليه كتابا ذكر فيه الأنبياء بأجمل العبارات وبأحلى الكلمات؟ لا يوجد كتاب على وجه الأرض يذكر الأنبياء بأجمل الأوصاف وأحسن العبارات إلا القرآن الكريم بس. إن الكتب المحرفة التي في أيدي هؤلاء تذكر أن الأنبياء منهم من وقع في الزنا، منهم من شرب الخمر، منهم من زنى ببناته، منهم من قتل. مش هو ده دين النبي محمد اللي بيحترم كل الرسل وبيتأدب مع جميع الرسل؟ فلماذا ينقم الغرب على محمد؟ ما هي الأسباب التي تدفع هؤلاء بين الحين والحين وبين فينة وأخرى إلى الطعن في النبي بصورة من الصور؟ ألا تعرفون أن في إيطاليا في مدينة بولونيا إلى الآن منذ 500 عام تمثال لرجل عار يعذب بأشد أنواع العذاب؟ مكتوب عليه بخط واضح محمد ابن عبد الله. ايه ده الى الان؟ ايه والله، كنيسة في الارجنتين مرسوء فيها تمثال لرجل عريان، وهذا موجود وبالتصاوير، رجل عريان يحتضن كتاب، وقد كتب على الرجل محمد وعلى الكتاب القرآن، وتطأه الملائكة بأقدامها. أولم يرسم اليهود منذ سنين تعد على الأصابع صورة لخنزير يطأ كتابا، وكتب أحفاد الخنازير على الخنزير اسم النبي، وعلى الكتاب الذي يوطأ القرآن. هذه الحملات المصعورة ليست جديدة، ليست بدعة، ولن تقف عند هذا المطاف. السؤال الطبيعي، ليه بيعملوا كده؟ لماذا؟ الجواب، إنه الغل، إنه الحقد، إنه الحسد. أخبر بذلك خالقنا وخالقهم، ربنا وربهم، قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه يا رب؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد، يموتون حقدا، يغلون حسدا. عايزين نخرج من ديننا؟ قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب ليه عايزين يخرجون من ديننا؟ قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هو كده، ودت كل زانية لو زنت كل النساء، ود كل سارق لو سرق كل الناس، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى السبب الأول في هذه الحملات المصعورة، وأنا عايز أتكلم كلام عاقل، مش عايز أعيط ولا وحوح ولا نحنح، عايز أتكلم بعزة، كلام عاقل بموضوعية. السبب الأول لهذه الحملات الحقد على الإسلام كما قال الله. السبب الثاني الخوف من انتشار الإسلام. المسلمون يقبلون على دين الله زرافات ووحدانا، يعني جماعات وأفراد. ما شاء الله، انتشر النقاب حتى في باريس، في باريس، في أمريكا. عاد الناس إلى دين ربهم بالملايين. قل أن تجد الآن شارعا من شوارع المسلمين إلا وفيه مصلون ساجدون راكعون لرب العالمين، إلا وفيه بنات منتقبات عفيفات صيحبات لحم غالي، إلا وفيه شباب زينوا وجوههم باللحى نوروا جباههم بأثر السجود. هذا يغيظ الغرب الكافر. ناهيكم عن ألوف مؤلفة تدخل في دين الله يوميا في كل بلاد الغرب. الأزهر الشريف أعلن 1,100,000 إنسان إسلامه فيه في مدار 10 سنوات. ياه، في الأزهر بس على مدار 10 سنين أقبل من بلاد الغرب وكذا وكذا من أعلن الإسلام كم؟ في إحصائيات رسمية 1,100,000. هذا يرعبهم، يفزعهم، يخافون من انتشار الإسلام، كما قال الله عنه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. شايفينكم راجعين لربنا لطاعة ربنا، ده مضايقهم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الغرب يغيظ تمسك المسلمين بدينهم، ويحاولون بشتى الطرق من زمان إطفاء نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثالثا، من أسباب هذه الحملة الشعواء إن الإعلام العالمي في يد اليهود، في يد الصهاينة، وهم الذين يحركون هؤلاء اليهود. الإعلام العالمي في أيديهم، يحركون هؤلاء كما يحرك اللاعب بالعرائس عرائسة. هؤلاء أحجار على رقعة الشطرنج، اليهود يحركونهم كيفما يشاءون. إعلام العالمي في أيدي اليهود بيدفعه لأصحاب هذه الحملات المشوهة للإسلام. التايمز البريطانية، صحيفة صهيونية خالصة، صاحبها يهود اسمه روبرت مارادوخ. روبرت مارادوخ، الساندي تايمز، نيويورك تايمز، الصحف الأمريكية، هذه يملكها يهودي اسمه أودليف أوش. 99% من دور النشر في فرنسا يملكها يهود. الإعلام العالمي في إيد اليهود، بيشغل هؤلاء الحثالة الرذالة على الإسلام وعلى المسلمين. رابعا، من أسباب هذه الحملة الشعواء جهل الغرب بالدين. الإعلام العالمي الذي يملكه اليهود صور النبي بالنسبة للغربيين كأنه جنكيز خان، سفاك دماء، رجل شهواني غارق مع النساء، زير نساء. هذه الصورة المرسومة عند ملايين الغربيين مع الأسف في أوروبا وأمريكا، جهل بالدين، ولو عرفوا حقيقة الإسلام لدخلوا فيه أفواجا. خامسا، من أسباب هذه الحملة الشعواء على الإسلام ضعف المسلمين، هوان المسلمين، ذل المسلمين. احنا في هوان، في ضعف. جرأ هؤلاء علينا. أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم؟ قال: كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ هما يتجرأوا علينا لأن إحنا ضعاف قليلين. قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارفين غثاء السيل هو إيه؟ الزبد الذي يكون على الموج، فقاقيع الهواء دي اللي ملاش قيمة ولا وزن، زبد. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ضعف المسلمين جرأ عليهم أعداء المسلمين. إحنا كتير قوي بس العدد في الليمون، كما قال الشاعر: عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبتهم وجدتهم أصفارا. مسلمين كتير زي عدد حبات الرمال، كتير قوي بس وزنهم ايه؟ غثاء. عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبتهم وجدتهم أصفار، يسووا صفر في ميزان الأمم في هذا العصر. لا يبكي لقتلاهم أحد، ولا يسمع لشكواهم أحد، ولا يقيم أحد لهم أي وزن. هوان، كما قال الشاعر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير، لكني لا أرى أحدا. العدد كثير لكن كأنه عدم، مش موجود. يا عباد الله، إننا نحيا في عالم الغاب، ومن لم يتذائب أكلته الذئاب، والأمم الضعيفة لا يحترمها أحد، ولا يبكي على قتلاها أحد، ولا يسمع لشكواها أحد. كما قال الشاعر: قتل قرد في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضية فيها نظر. لو قتل يهودي واحد تقوم الدنيا، ولا تقعد. لو ذبح شعب فلسطين وذبح شعب العراق ليل نهار لا يبكي على قتلاهم أحد. قتل كرد في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضية فيها نظر. ضعفنا جرأ علينا هؤلاء، دولة لقيطة 5 مليون وأقل، المسلمين فيها 200 ألف، تتجرأ على أمة عددها 1.5 مليار مسلم بسبب هوانا؟ وإلا هل يجرؤوا أن يكتبوا عن اليهود وعن المحرقة المزعومة حرف؟ والله ما يجرؤون. سادسا، من أسباب هذه الحملة إن في المسلمين مع الأسف من يتهكم على أحكام الإسلام ويخترع النكات على أوامر الدين ويستخف بسنة الرسول. والله العظيم إحنا عندنا مصايب، عندنا كوارث. هل نسيتم وليمة أعشاب البحر؟ نسيتم؟ اللي كاتبها كان مسلم، أو هكذا ينبغي أن يكون. اللي كتب فيها إن القرآن خراء، النص كده، وآسف لهذا اللفظ القميء الذي كتبه هذا الدنيء، وكتب فيه إن الله فنان فاشل، وطبعت ووزعت في بلاد المسلمين. رواية قال عنها مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر الآتي بالحرف، قال إنها رواية مليئة بالألفاظ والعبارات التي تحقر وتهين جميع المقدسات الدينية بما في ذلك ذات الله. رواية بتشتم ربنا والرسول والقرآن الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواية كتب فيها الأستاذ محمود سلطان في مقال نشر بالجرائد، قال إن هذه الرواية ضمت ألفاظ مبتذلة رخيصة تشبه أفلام البورنو الجنسية الوقحة. معنا عندنا مصايب اهو، مصايب ايه دول جرأوا هؤلاء يا اخوانا. قالوا وقتها حرية فكر، سيبوا الناس تبدع. خرج في بلاد المسلمين من يدافع عن هذا الوسخ، قال حرية فكر. طب ما احنا عندنا مصايب، باللوم على الدنمارك ليه؟ هم تجرأوا علينا لأن فينا ومنا من يفعل هذا. ما رأيكم في الحرب على تعدد الزوجات في تونس؟ في تونس لو واحد اتجوز على مراته يتحبس، يتحبس، يزني بحرية المرأة ودون غصب عادي، يتجوز على مراته يتسجن. طب ما هو حرب على الإسلام اهو. ما رأيكم في الحرب على الحجاب في تركيا؟ بقى تركيا دولة الخلافة الإسلامية محتاجة تعمل جلسة في البرلمان عشان ياخدوا رأي الناس، المرأة تخش بالحجاب، والحجاب عندهم حتة طرحة كده يعني أي كلام، عشان تخش بالحجاب الجامعة ولا لا. حرب على الحجاب في تركيا، حرب على تعدد الزوجات وعلى الحجاب في تونس، حرب معلنة في أكثر من مكان على ختان المرأة، وتأتي الفتاوى المعلبة. عندنا من ينكر السنة يقول لك احنا القرآنيين، يعني ايه مفيش سنة؟ صحيح البخاري هذا عفى عليه الزمن. ما احنا عندنا مصايب، عندنا ناس بتشتم الصحابة في مقالات تكتب في الجرائد. الله، هو مش في واحد صحفي كتب مقال قال في أسوأ 10 شخصيات في التاريخ، ذكر منهم عائشة وعمر وذكر أبا هريرة؟ بيشتموا في الصحابة اهو. ومش في لسه مؤلفة قطع الله يدها كتبت كتاب سمته الرسول والجنس، وتكلمت بكلام وقح في شأن النبي، وأخذها المسؤولون عندنا في مصر والحمد لله. ما احنا عندنا مصايب اهو. هذه من الأسباب ولا شك التي جرأت هؤلاء علينا، أن يشتم الغرب محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس بعجيب ولا مستغرب، إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب. كانوا يشتموا ربنا، يزعمون أن له الصاحبة والولد، يزعم اليهود أن الله فقير وأنهم أغنى من الله، يزعم اليهود أن يد الله مغلولة. ناس بتشتم ربنا، مش مستغرب أنهم يشتموا النبي؟ كان اليهود قتلوا الأنبياء، حاولوا يقتلوا النبي في حياته 3 مرات، ده عادي، مش مستغرب ولا مستهجن منهم. إنما اللي يفتت الكبد ويعصر القلب ويجعل العين تنزف دما إنك تجد في المسلمين من أبناء جلدتنا، ممن ينتسبون لديننا، ممن يتكلمون بألسنتنا، يطعنون في أحكام القرآن وفي سنة النبي العدنان ويسبون الصحابة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وظلم ذوي القربى أشد مغاظة في النفس من وقع الحسام المهندي. من أسباب هذه الحملة أن في المسلمين من يفعل هذا وأكثر بوضوح أو من وراء ستار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سابعا، من أسباب هذه الحملة المصعورة ضعف المواقف الرسمية للعلماء الرسميين لبعضهم. لما جاءت هذه الرسومات القميئة على هذه الأيدي النجسة في هذه الصحيفة الفاجرة من هذه الدولة اللقيطة، جاء الرد العلمي الرسمي من أكبر مؤسسة علمية رسمية ونشر في الجرائد، قالوا إيه؟ لا ينبغي أن يتطاول أحد على شخص النبي لأنه ميت، والميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فرعاية لحقوق الأموات لا يجوز هذا، والله الموفق. هل هذا كلام؟ هل هذا كلام يا علماء المسلمين؟ طالما النبي ميت ما ينفعش نقول الكلام ده، يعني على طريقة لأن الضرب في الميت حرام. هل هذا كلام يا أمة؟ وإن مات رسول الله فهل ماتت أمته؟ وإن مات رسول الله فهل مات ورثته من العلماء؟ ده كلام يا علماء، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا أهل العلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفعكم الله بميراثه وبوأكم هذه المكانة لأنكم حملتم شيئا من علمه. ماذا أنتم أيها العلماء لولا ما حملتموه من علم رسول الله؟ تسووا حاجة؟ أصفار نكرة. إحنا إيه؟ قيمتنا إيه؟ لو إحنا مش حافظين كتاب ربنا وسنة نبينا نسوي حاجة؟ صفر ولا حاجة. يا علماء، إن العلم لا ينتفع به صاحبه حتى يؤدي زكاته، وذلك ببذله، بالدفاع به عن دينه، بالذب به عن عرض الرسول، وإلا إن لم تفعلوا فلا خير فيكم ولا بارك الله لكم. والله العظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى نصرتنا، بل نحن نحتاج إلى نصرته ليرحمنا ربنا، نحتاج إلى نصرته ليرحمنا ربنا، ليرفع ربنا من قدرنا. وإلا فربنا نصره، أولم يكن ربنا إلا تنصروه فقد نصره الله، أولم يكن ربنا إن شانئك هو الأبتر، أولم يكن ربنا ورفعنا لك ذكرك، أولم يكن ربنا إنا كفيناك المستهزئين. آيات كثيرة. وإن كان يا رسول الله أعداؤك يستهزئون بك ويسبونك ويشتمونك، فحسبك الله، الله يثني عليك ويمدحك ويذكرك بأجمل العبارات في الملأ الأعلى. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله الله يصلي على النبي، والصلاة على النبي من الله ثناء مدح، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لا يوجد إنسان على وجه الأرض يذكر كما يذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تمر لحظة إلا ويذكر فيها اسمه، إي والله، إلا ويمدح، عند الأذان يذكر، عند الدخول في الإسلام يذكره صاحب الدخول في الدين مع النطق بالشهادتين، عند ذكر حديثه نصلي عليه، عند مجالس العلم، بعد الأذان، في كل وقت. بل لو غفل كل بني آدم عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيه أن الله يذكره، قال تعالى إن الله وملائكته صلوا على النبي، لا صلوا مرة وعدت، لا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، يصلون على النبي، بفعل المضارع، يعني الصلاة مستمرة دائمة أبدا أبدا سرمدية لا تنقطع. فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. النبي مش محتاج لنصرتنا، احنا اللي محتاجين لنصرته عشان ربنا يرحمنا. وإلا فاقرأوا مع التاريخ ماذا فعل الله بأعداء النبي. تدرون كيف مات أبو جهل؟ على يد صبيين، معاذ ومعوذ. ضربه الأول بسيفه فوقع سيفه على رجله فطارت رجله كما تطير نواة البلح. تخيل طفل عنده 12 سنة ينزل بالسيف على رجل فرعون هذه الأمة، رجله تطير تطير تطير كما تطير نواة البلح. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ثم نزل عليه الثاني بسيفه حتى أبرده، ثم جاء ابن مسعود بعده وحز رأسه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. ازاي احوالك يا شيخ؟ اللهم لك الحمد. والله نحبك في الله يا شيخ مسعد. احبك الله الذي احببتني فيه. بارك الله فيك. انا بتكلم من ليبيا. اهلا اهلا. بارك الله فيك. اهلا ليبيا، بس انت مصري. لا انا مسلم بس مولود في مصر. ماشي. اتفضل. السؤال معك. يا شيخ مسعد، نعم، بالله عليك في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. أقل حاجة إحنا مش عارفين حتى التواريخ الهجرية. والله صدق، يعني ما بنتعاملش بالتاريخ الهجري. نعم. يعني كل العالم ما يعرفش إلا شهر رمضان بس. صدقت. صحيح والله، يعني على الأقل خالص نتعامل بالتاريخ الهجري. يا سلام عليك، جميل والله. مظبوط، اقتراح جميل، بارك الله فيك. وعلى اقل خالص القنوات الدينيه كلها تكتب لنا التاريخ الهجري. صدقت. انا الحمد لله انا بتعامل بالتاريخ الهجري هنا. ربنا يعزك ويبارك فيك. صراحه، ويجعلك ممن يهجرون المعاصي الى الطاعه والسوء. بارك الله فيك يا شيخ. فيك يا حبيبي، بارك الله فيك. بارك. نستأنف يا اخواني. اقول التاريخ يشهد أن الله لم يترك أحدا استهزأ برسول الله. تدرون كيف مات أبو لهب؟ أبو لهب كيف مات؟ مات بالعدسة، مرض جلدي معدي كان العرب يتشاءمون منه، تهرأ لحمه ومات، وتركه وأولاده، وتخلت عنه أم جميل العوراء وتركته وحده. ولما مات ترك يومين على هذه الحال حتى فاح نتنه خشي أولاده أن يعيروا به، فمن بعيد ألقوا عليه الماء، ومن بعيد حفروا له حفرة، وجاء كل واحد بلوح خشبي وأخذوا يدفعون الجثة من بعيد إلى أن سقطت في الحفرة، ومن بعيد كل واحد أخذ يلقي التراب والحصى كأنهم يرجمونه. انظروا كيف يفعل ربنا بأعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. عساك بخير. الحمد لله بخير ونعمة. معك عبد الله الجندي من السعودية. أهلا أهلا شيخ عبد الله. أيوه شيخ، أنا صوتك واطي مش سامع صوتك أنا. بقول لك أهلا أهلا شيخ عبد الله، بارك الله فيك. بس كلمك صوت ضعيف جدا. أنا الآن صافي التلفزيون، أنت أكيد أكون صافي التلفزيون. الصوت واصل عندكم ضعيف؟ أنا عاوز أسمع صوتك وطالب منك الدعاء بالهداية. حاضر. أخوك مدرس مصري. أعمل في السعودية. ربنا يرفع قدرك. أنا من من من من منطلق عملي كمدرس. نعم. أناشد إخواننا المدرسين المسلمين. نعم. الغيورين على دينهم والمحبين لرسولهم. نعم. إنه يحببوا الأولاد والطلاب في النبي صلى الله عليه وسلم بإنه هو يكون قدوة. صدقت. والله يا شيخ أنا معي مدرسين توبوا بجرجر على الأرض، بيجر على الأرض. نعم. ولما تكلموا هي يشكر، أقول لك جزاك الله خير. نعم. في أبسط الأمور. نعم. أبسط الأمور نحن مطلوب منا نصرة النبي بتعليم طلابنا وأولادنا سنة الحبيب. صدقت. والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صدقت والله. حتى ما تكون والله ما يغيظ أعداء الله إلا التزمنا بسنة رسول الله. نعم. وما يغيظ أعداء الله إلا حبنا رسول الله. صلى الله. فليس الحب كلام، الحب اتباع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فأصل الحب الاتباع. نعم. فأنا بأناشد إخواني المدرسين، وأنا مدرس عجوز شايب بقالي 30 سنة بشتغل في التدريس ومحب المهنة التدريس، وبقول لي يا مدرسين أقصر طريق للجنة أنت يا مدرس، أنت تستطيع. شوف بندرس لكم طالب على مدار السنة وعلى مدار عمرك كله، لأن يهدي بك الله رجل واحدا خير من الدنيا وما فيها. فهجأت الفرصة إن احنا نقدر نغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائنا الطلاب، وهذا هو أبسط ما يقدمه المدرس. نعم. بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. عزك الله. ونسأل الله لك التوفيق. أرجو رفع الصوت عشان نصلكم. ونحن سعداء بكم من حبة الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحسن فيه. نرجو من إخواني في الاستوديو يراعوا موضوع الصوت. أقول كيف مات أبو جهل على يد غلامين؟ كيف مات أبو لهب؟ مات حقيرا مهينا. كيف ماتت أم جميل العوراء؟ أم جميل التي كانت تؤلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تشتم رسول الله، وكانت تحمل الأشواك والأذى وتلقيه في طريق رسول الله. تدرون كيف ماتت؟ اسمعوا إلى هذا الاتصال ونخبركم بعده. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يعزك وإياك والمسلمين. كنت بس عايز يعني أنوه عن حاجة صغيرة كنت شفتها في الشريط بتاع الأخبار في قناة الأقصى الفضائية. نعم. أن وزير الداخلية الألماني أي نعم يطلب من الصحف الأوروبية أيوة نشر هذه الرسومات، بنشر الرسومات في جميع الصحف الأوروبية. نعم. يعني يعني يعني اريد بس تعليق حضرتك على على على هذا الـ الـ الـ الـ يعني الاساءه الرسميه، يعني ليست الصحف فقط، ان قلنا زي ما حضرتك يعني ذكرت في اثناء الحلقه ان هذه الصحف هي اصحابها يهود واصحابها كذا واصحابها كذا، ولكن هذه الاساءه هي اساءه رسميه، اساءه من وزير داخليه لدوله اوروبيه للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا الموضوع دخل في اساءة رسمية، هي ليست يعني اساءة افراد او اساءة اشخاص، او بل اصبحت هي اساءة رسمية دولية. نعم. حضرتك يعني متفاهم وجهة نظري؟ متفاهم. ان هي اصبحت اساءة رسمية متفاهم. بس يا اخي الحبيب احقاقا للحق، هذا الخبر نشرته مجلة ألمانية، وخرج بيان من وزارة الداخلية في ألمانيا يقول أنه أن هذا الخبر كذب ولم يحصل. يعني فعلا مجلة ألمانية نشرت هذا الخبر النهاردة ونشر في أكثر من قناة إخبارية، لكن صدر بيان عن وزارة الداخلية الألمانية تكذب هذا الخبر وتقول ما هو إلا محض افتراء. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. كيف حالك يا شيخ موسى؟ بخير ونعم الحمد لله. ندعو الله أن تكون بخير والصحة يا رب وإياك والمسلمين. والله نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يسلمك يا شيخ. من باب نصرة الرسول عليه السلام، هل ممكن يتخصص حلقات معينة مثلا في البرامج سواء في قناة الخليجية أو في أي قناة من العلماء تبين السنة الصحيحة، زي طبعا معظم البرامج، بس يتخصص برامج تانية توضح البدع وال الله يعني الله الحاجات اللي الواقع فيها بعض الناس في معظم الدول الإسلامية دلوقتي؟ نعم، أنا أتمنى أن يكون هناك برنامج تحت عنوان السنة والبدعة، وأنا عن نفسي جاهز أتكلم فيه في كل شيء في حياة المسلمين. بارك الله فيك. صلم السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعم الحمد لله. وأنا نحبك في الله والله يا شيخ مسعد. أحبك الله الذي أحببتني فيه. حياك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. وإياكم المسلمين. اتفضل يا شيخ. حبينا بس نشارك معاكم في نصرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اتفضل أسمعك، يعني والي الكلام. نعم، تابع الكلام. صدق. فيا أخي الحبيب، يعني المفروض تبقى فيه يعني كده من المسلمين وخاصة من حكام المسلمين. نعم. هذا باقي باقي باقي من لنا بعد ديننا وبعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، صدقت. الله يبارك فيك. صلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اتفضلي. أيوة الشيخ مسعد معايا. أيوة نعم معك. لو سمحت أنا عايزة بس أقول كلمتين. اتفضلي. حين هاجموا الحجاب ارتدت النقاب، وحين هاجموا الصحابة سألت الله من قلبي أن يرزقني خالد وأبو هريرة وعائشة، وحين هاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرت من الصلاة والسلام عليه، وبدأت في كل موقف في حياتي أقول وأفعل ما أمرني به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أنا دلوقتي بحفظ القرآن وبحفظ أولاد القرآن. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يبارك فيك ويبارك في أولادك. هكذا يكون الرد العملي. اللي أنت عملته ده أهم من أي شيء آخر. ربنا يبارك فيك. اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الحبيب. إزيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. الله يكرمك. إزاي صح؟ خير ونعم الحمد لله. محمد بكلمك في المدينة المنورة. على صاحبها أزكى الصلاة وأتم التسليم. مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا فيها يا رب. اخترع على حضرتك شيخ مصعد بس نعمل في برنامج أساسي يعني يذيع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من البداية يعني. بارك الله فيك. وبعدين يعني العلاج الوحيد إن كل الناس ترجع إلى الله عز وجل. نعم. كل واحد يتوب توبة نصوحة إلى الله. نعم. بالتوبة ديت طبعا أعداء الإسلام بيخافوا أصلا موضوع التوبة زي ما حضرتك قلت. نعم. الحجاب والنقاب وفي الدول الغربية وكده. نعم. والله يا رب العالمين ينصر الإسلام وينصر المسلمين في كل أنحاء العالم. اللهم أمين. أعزك الله يا حبيبي. الله يبارك فيك. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضلك أنا كنت عايزة أشارك في موضوع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. تفضلي. يعني أنا كنت أقصد أني يعني هم إحنا مدينهم أهمية زيادة عن اللزوم، يعني هم حقهم ما يسووش الموضوع ده حضرتك. نعم. فيعني يعني القصد يعني أن إحنا ما ندهمش الأهمية ديت، هم سفهاء. نعم. يعني لا نرد. تواخد بقى حضرتك. يعني تعنين لا نرد؟ يعني مش نرد، يعني هم انا سمعت في برنامج تاني حضرتك بيقول ان احنا نقول لهم ان احنا نعمل كتب باللغه الدنماركيه. نعم. هم ما يهموناش يعني. النبي أعلم وأثنى من كل ده حضرتك. حاضر، الرسالة وصلت. ربنا يخليك، عزك الله. شكرا فندم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الحبيب. أنا لا أصدق بس أنا وجهدك الآن أسمعك. أنت على الهواء، تفضل. أريد أن أسأل حول حول تركيب الهوائي، حكم تركيب الهوائي. حكم تركيب الهوائي؟ أنا كنت لي محل لألعاب، لألعاب الأطفال بلاي ستيشن. نعم. وكانوا يلعبون، وعندما علمت أنهم يلعبون الخاسر هو الذي يقوم بدفع دفع المبلغ. طيب طيب، يعني أنت عايز تسأل عن حكم تركيب الهوائي في المحل وحكم الألعاب اللي على الكمبيوتر بلاي ستيشن والكلام ده، مش كده؟ طيب طيب، الرسالة وصلت إن شاء الله، هجاوبك. صل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا أم عبد الله. كنت في الحقيقة أنت قلت ثلاث أرباع الكلام اللي أنا عايزة أقوله، فأنا هقول نقطة بقى مهمة أكمل بيها. جزاك الله خيرا، من أحسن البرامج اللي حضرتك عملتها هو البرنامج ده. جزاك الله خيرا يعني. تقبل مننا. فإحنا فعلا كنا عايزين ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم. بكل اللي حضرتك قلته، ومثلا كل بيت لو مش هيعرف ما يستخدمش منتجات اليهودية أو المنتجات الدنماركية على الأقل، على الأقل أضعف الإيمان، ياخد 20 منتج ويقول مش هستخدمهم، مش هستخدم إيريال وتايد، مش هستخدم البيبسي، مش هستخدم الكولا، مش هستخدم السجاير، مش هستخدم كل الحاجات، الشامبو البرت بلس، كل الحاجات اليهودية دي مش هستخدمها. لكن مش معقول نقول ايه احنا مش، هما مش حلوين، واحنا عمالين نكبر لهم في اقتصادهم، ونكبر لهم وننفخهم في اقتصادهم، ونقعد نستهلك نستهلك نستهلك منتجاتهم، ونقول دول وحشين بيشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا بناكل منهم ونشرب منهم ونلبس منهم. صدقت. يعني جزاك الله خيرا. اما الست اللي قالت بارك الله فيها، اللي جت من شويه وقالت انه احنا مدينا مدينهم اكبر من حجمهم، احنا نقول الكلام ده لو كنا احنا متبعين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كناش دول مستهلكه وعماله تاخد منهم الحاجات. لكن احنا ننام وما ننصرش الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسنا وفي بيوتنا وفي عيالنا، وبعدين نيجي نقول احنا مش هنديهم اهتمام، نبقى احنا كده لا لا، نبقى احنا كده ما ينفعش، لازم نرد عليهم، لان احنا كده هنبقى متوكلين بقى وسايبين نشتم. لكن نتحمق قوي لو ابونا او امنا هم اللي اتشتموا. صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك. طب اتصال يا اخواني، عايزين نستأنف في الحق. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضلي. الشيخ مصعد معاك؟ ايوه يا فندم اتفضلي. مع حضرتك، اتفضلي انت على الهواء. اخوك محمد الصغير من قنا. شيخ انا اسف. ازيك يا شيخ محمد، ربنا يكرمك ويبارك في عمرك. امر يا حبيبي. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. عزك الله واياك والمسلمين. احبك في الله يا شيخنا. احبك الله الذي احببتني فيه. والله يا شيخنا، يعني في ظل هذه الهجمه الشرسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القلب يتمزق لما بنلاقي الحياه دي واحنا مش قادرين نعمل حاجه. نعم. فللأسف إحنا هنا في الصعيد محرومين من شيخ أو من شيوخ أهل السنة نجتمع حولهم يعلموننا كيف اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إعداد دعاء لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. نعم. وأنتم يا شيخنا عليكم دور لابد عن أن تفتحوا ذراعيكم لطلاب الصعيد، لأنكم تعلمون مدى الجهل الذي ينتشر في الصعيد، وخاصة الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته. فيعني نحن نحتاج إلى أن يعني تفتحوا لنا ذراعيكم لكي نطلب العلم على يديكم. أبشر بالخير إن شاء الله، أبشر بالخير إن شاء الله. إحنا وقفنا عند أن الله عز وجل لم يدع أحدا استهزأ برسوله إلا وجرعه من الذل كؤوسا في الدنيا وفي الآخرة ينتظره ويلات. أم جميل العوراء زوج أبي لهب الأحول، سبحان الله، لقد وافق شنا طبقة، الطيور على أشكالها تقع. أم جميل كانت بتسب النبي، تشتمه، تلقي في طريقه الأذى والشوك، تسير بين الناس بالنميمة تؤلب عليه. أنزل الله تعالى في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كانت تعير النبي بالفقر فعيرها الله بالبخل، كانت بتشيل حطب وتبيعه بخلا وشحا مع أنها غنية. تدرون كيف ماتت أم جميل؟ بين هي تسير ذات مرة وقد حملت حمولة من الشوك لتلقيه في طريق النبي، أعيت تعبت فجلست تستريح، فبعث الله ملكا فشد الحبل الذي على كتفيها على عنقها فخنقها. ماتت مشنوءة، لا وفي جهنم برضو مشنوءة في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الله لم يدع أحدا استهزأ بالنبي، إن كفيناك المستهزئين. ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء أن شاعرا اسمه إبراهيم الفزاري كان يكتب الشعر يسب فيه النبي، فقضى عليه القاضي يحيى بن عمر قاضي القيروان بقتله وصلبه. فلما قتلوه وصلبوه على الخشبة ورفعت الخشبة وزالت عنها الأيدي، استدارت الخشبة وتحولت عن القبلة، كانت ناحية القبلة لفت الناحية الثانية. ثم جاء كلب وولغ في دمه فكبر الناس وكانت آية للجميع. غلام أحمد القدياني مدعي النبوة الهندي المجرم الخبيث عميل الإنجليز الذي سب الله وسب جميع الرسل وسب النبي محمد، تدرون كيف مات؟ ابتلاه الله بالطاعون فجعل الخرء يخرج من فمه وأنفه. يا الله على الذل. ها إنا كفيناك المستهزئين. أرناط اللعين، أرناط أرنولد، أرناط اللعين، هذا القائد الصليبي الذي قاد حملة سنة 577 لاحتلال المدينة في زمان صلاح الدين، أراد أن يحتل المدينة، فبعث له صلاح الدين بابن أخيه عز الدين، فنكص المجرم على عقبيه وفر فرار الأرانب. ثم وقعت معاهدة بينه وبين صلاح الدين، وخرج الحجاج من مصر يحجون، فقطع المجرم عليهم الطريق وذبحهم. يا مجرم، أين العهد؟ أين المعاهدات؟ أين الصلح؟ ذبح الحجاج، ذبحهم، وكان يقول ساخرا: أين محمدكم؟ دعوه لينصركم. أين محمدكم؟ دعوه لينصركم. فلما علم صلاح الدين بذلك قال: أقسم بالله لئن ظفرت به لأقتلنه بيدي. وجاءت كسرة حطين التي أذاقهم ربنا فيها الطين، وقع المجرم في قبضة الأسد. قال له صلاح الدين: أنت الذي قتلت الحجاج وكنت تقول أين محمدكم؟ دعوه لينصركم. قال: نعم. قال: أما أنا لك أن تسلم؟ قال: أبدا. فضربه بالسيف فقطع رأسه وقال: ها أنا ذا أنتصر لرسول الله. اللهم ارضى عن صلاح الدين. الله أكبر. هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا صنعنا شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا ولم نركب على سفن؟ نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا، وهل أذل المسلمين إلا هيئة العفني؟ صلاح الدين البطل، وهذا رجل مجرم في زمن النبي أراد أن يخادع النبي. رجل كان نصرانيا فادعى الإسلام. روى الشيخان في صحيحه عن أنس قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا ارتد، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. ما فيش قرآن نزل عليه من السماء ولا حاجة، ده أنا مألف له سورتين. ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله. شوفوا بقى الخزي، فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، الأرض طردته، دفنوه في التراب لقوه على وش الأرض. فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا غوطوا أوي في التربة فأصبحوا وقد لفظته الأرض. قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، أعمقوا، فحفروا له لثالث مرة وأعمقوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه في عرض الطريق زي الكلب، جثة منتنة في الطريق. بقول لك ربنا ما سابش حد استهزأ بالنبي، إنا كفيناك المستهزئين. هل سمعتم عن الرجل الصنم؟ الرجل الصنم من؟ أتاتورك، هذا الغراب الذي نعب على قومه فأتى بالخراب، أتاتورك اللي ألغى عيد الفطر وعيد الأضحى وجعل الأجازة الرسمية للمسلمين في تركيا الأحد بدل الجمعة، ومنع الحج، وجرم تعدد الزوجات، وساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، وأمسك المجرم بقلمه الأحمر وشطب بعض الآيات في القرآن الكريم. تدرون ماذا فعل الله به؟ ده من أعداء النبي. جلس مرة في فندق اسمه فندق بارك بيسكر، ويقول للرقاصة أذني لي وأنت ترقصين، يا مجرم يا مجرم. وإذ به يسمع صوت الأذان من مسجد صغير بجوار الفندق، يصدح المؤذن قائلا أشهد أن محمد رسول الله، فغضب وقال انظروا إلى هذا الرجل، إن شهرته بلغت الآفاق، وأمر بهدم المسجد والمئذنة. تدرون كيف مات؟ ابتلاه الله بحشرات صغيرة حمراء في قصره لا ترى بالعين، حتى اضطرته للحك الشديد في جلده حتى أمام الزوار، قعد زي الجربان يستقبل سفير بريطانيا جلسة رسمية يقعد يهرش جربان. ثم استعان القضاء على هذه الحشرات الصغيرة بقوة متخصصة من القوة الحربية، سبحان الله. قالوا ده نمل صغير من نوع عجيب يأتي من الصين، ربنا بعت له نمل من الصين جاي له لحد تركيا يزله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، نمل جايب له قوة بحرية، سبحان الله. ثم ابتلاه الله بتليف الكبد، قعد سنتين بطنه يشكو منه ولا يعرف الأطباء ما هو المرض، استسقي بطنه كان يصرخ ويقول أخرجوا هذه المياه من بطني، فيأتون بالإبر يشدوا المية. شفتوا الذل الذل. ولما مات اختلف رئيس الوزراء التركي مع قائد الجيش في إيه، أن أصلي على أتاتورك صلاة الجنازة أم لا، ثم أخيرا قالوا نصلي عليه. من الذي صلى عليه؟ واحد أسوأ منه وألعن منه، وبعدين حطوا جثته في تابوت من الرصاص كفعل غير المسلمين، ثلاثة أيام الناس تتفرج عليه. إنا كفيناك المستهزئين، صدقت ربنا. اللهم أرنا في كل مستهزئ برسولك آية، اللهم آمين. وموقف عجيب عجيب آخر ذكره الشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه كلمة الحق، اكتبوا وراجعوا هذه الكتب من ورائي. الشيخ محمد المهدي في زمن السلطان حسين، واحد اسمه كده السلطان حسين، لما عاد طه حسين من الخارج استقبله في القصر وأكرمه، وفي يوم الجمعة خرج السلطان حسين إلى مسجد يصلي فيه بجوار قصر عابدين، فأتوا له بخطيب فصيح لسن اسمه محمد المهدي. عم محمد ده أم يخطب الجمعة، فنافق السلطان حسين فقال بنفاق غريب، قال لقد جاءه الأعمى فما عبث في وجهه وما تولى. يا منافق، يعني هو أحسن من النبي؟ النبي عبث وتولى أن جاءه الأعمى وده ده أحسن من النبي؟ يعني بتنفق على حساب دينك؟ هيديك إيه يا منافق؟ هتبيع دينك بالدنيا ليه يا منافق؟ الدنيا إلى زوال. عبث، قال جاءه الأعمى فما عبث وما تولى وفرغ من الصلاة. فقام الشيخ محمد شاكر، كان شغالي محمد شاكر ده وكيل الجامع الأزهر مسؤول، قام الشيخ محمد شاكر وقال لكل الناس في الجامع أعيدوا صلاة الجمعة لأنها باطلة. قالوا ولما؟ قال لقد كفر الإمام. وما اكتفاش بكده، بل ذهب إلى قصر عابدين والتقى بالسلطان حسين وأخبره بالذي كان، فوافقه السلطان وأعاد الصلاة وانتصر لرسول الله محمد. ربنا عمل إيه في عم محمد مهدي ده؟ قال الشيخ أحمد محمد شاكر ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه عليه في الآخرة، فأقسم بالله، شوفوا اللي حصل للرجل إيه، فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين بعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد صغير يتلقى نعالي المصلين في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه ويعرفني، لا شفقة علي فلم يكن موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل لا يعرف الشماتة، ولكن لما رأيته فيه من العبرة والعظة. إنا كفيناك المستهزئين. اسمعوا إلى هذه العجيبة، عجيبة، كلب ينتصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة. أمير مغولي جلس بين رجاله فسب النبي محمد، بالقرب منه كلب مربوط، فنبح الكلب بكل قوة وهاج وزمجر وقطع الحبل وانقض على الأمير المغولي يخمشه في وجهه ويعضه بأسنانه حتى خلصوه منه بعد جهد جهيد. فقال أحد الحاضرين إن الكلب ما فعل الذي فعل إلا لما سمع من سبك لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لا، إن هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه ففعل الذي فعل، ثم أخذ يشتم في النبي محمد، فانطلق الكلب وانقض على عنقه. قال ابن حجر بالنص كده فلم يخلصوه إلا بعد أن قلع زوره، قلع الحنجرة، خلعها له. الله أكبر. على إثر هذه الواقعة قال ابن حجر، والقصة في كتاب الدرر الكامنة، قال أسلم على إثرها نحو 40,000 من المغول. الله أكبر. إنا كفيناك المستهزئين. بقول لك كل من وقع في النبي ذهب إلى مزبلة التاريخ. قل لي واحد بس كذب على ربنا أو استهزأ بالنبي وفلت، هتهولي كده فين؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي العز للنبي محمد. كل من أهانه أهانه الله وبقي الشرف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من استهزأ بالنبي استهزأ به رب النبي وبقي المجد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا عم الشيخ، هل اللي حصل ده فيه فوائد؟ أنا أرجو من أخي المخرج يخبرني عن الوقت، يعني بقي قد إيه. هل اللي حصل ده فيه فوائد؟ شتم النبي ده فيه فوائد؟ طبعا فايدة. ربما صحت الأبدان بالعلل، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم. اللي حصل ده فيه فوائد. أولا هذا الذي حصل دليل على صدق النبي محمد ودليل على أن القرآن من عند الله. قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم كملوا يا مسلمين ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ودينا بنسمع أذاه يبقى هذا كلام الله. اثنين هذه المحنة كشفت زيف الباطل. الناس المفتونة بالحضارة الغربية العدالة المساواة هذا البطيخ ظهر زيفه. الغرب بوجه كالح اللي بيلمع فيه بعض بني جلدتنا ظهر على قتامته وعلى عبوسه وعلى غباوته ظهروا على حقيقتهم. من الفوائد في هذه المحنة أنها أثبتت أن الأمة الإسلامية فيها خير كثير لكنها تعيش فترة تخدير. أمة مخدرة بالكورة بالكورة. يعني واحد يقول حصول المنتخب المصري على كأس الأمم يساوي نصر أكتوبر. في نفاق بعد كده أكتوبر اللي مات فيها 80,000 مصري. إيه الكلام ده؟ أمة مخدرة بالكورة بالأغاني بالأفلام بالهيافات. لكن هذه الأمة إن وجدت من ينفض عنها غبار المهانة ويزيح عنها ستار الغفلة ويبطل أثر التخدير الساحر ستعود كالموج الهادر. ما رأيناه والحمد لله من دموع المسلمين تحت أعواد المنابر وفي مجالس العلماء يشهد أن الأمة بخير. هذه المحنة مازى الله بها الخبيث من الطيب على كل المستويات. مسلم همه الوحيد الكورة وآخر همه دينه. على مستوى التجار تاجر قاطع هؤلاء وربما خسر وآخر اهتم بالعاجلة وآثرها على الآخرة. شتان بين واحد وآخر. أثبتت هذه المحنة أن الأمة مهما بلغت ذنوبها فإن الدين ما يزال هو إكسير حياتها. وأثبتت أن كل الجهود المبذولة بتغيير المناهج الحملات للطعن في الإسلام التضييق كل ده راح في الهوى تشوش. كل الجهود المبذولة لصد المسلمين عن دينهم ذهب هباء منثورا. الدين هو إكسير حياة المسلمين. طب أخيرا العلاج إيه؟ دورنا إيه؟ انصروا النبي على أنفسكم، أقيموا الإسلام في بيوتكم. عجبني جدا قول الأخت المتصلة لما هاجموا النقاب لبست النقاب، لما هاجموا الصحابة سميت أولادي على أسماء الصحابة، لما هاجموا الرسول أكثرت من الصلاة على الرسول. يا سلام بورك فيها. انصر النبي في نفسك. ما انت سنة النبي مدبوحة في شكلك، حلق لي كابوريا وعمل لي طفيرة ولبس سلسلة وتقول النبي، ما النبي بريء من شكلك ده، ما تنصره. قال انت اخلاقك زي الاخلاق اللي النبي قالها، ادبك زي الادب اللي النبي رسمه، منهاج حياتك ايه؟ شوف نفسك، ده انت متفرنج الى اي ابعد مدى. ده انت لو مشيت في الشارع ما نعرفش انت اسمك محمد ولا باراك ولا ايه بالظبط. عنوانك مهدوم، شكلك الدين مهدوم فيه، بيتك الدين مهدوم فيه، اخلاقك ادابك. انصر النبي على نفسك. اتنين علم الناس سيره النبي. انصر سيره النبي، اداب النبي. لمي عيالك في حضنك كده، والكلام للاخوات بالدرجه الاولى، انت يا اختي الكريمه خدي عيالك في حضنك كده واحكي لهم بدل الشاطر حسن والمش عارف ايه ومن الغوله، احكي له قصه النبي محمد، موقف من حلم النبي، من عدل النبي، من كرم النبي. رضع ابنك مع الرضاع قال الله قال رسوله. أم سليم كانت بتفتح على ابنها أنس تعلمه النطق، تقول له قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله. أول جملة نطقها لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشافعي لما مات أبوه قالت له أمه أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. انت يا امرأة الدنيا كلها هتتغير لو صلحتي وربيت عيالك على الإسلام، هو ده نصرك للنبي. ما تمشيش متبرجة تطاوع اليهود أصحاب بيوت الأزياء العالمية، تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مش همك الأغاني والأفلام والفيديو كلاب وهذا الوسخ هذا الباطل، همك الدين. خلي بيتك منارة، رب عيالك على الدين، هو ده نصرك للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المقاطعة بقى، مش قادرين ننصر النبي بترك الجبنة الدنماركي والزبنة الدنماركي، لا إله إلا الله. لكن أرجو أن نتحرى العدل حتى لا يتضرر بريء أو نظلم مسلم. ثم نفسنا اللي عندهم فلوس يدعموا القنوات الإسلامية دي، يدعموها. نفسنا أصحاب الملايين أصحاب القنوات اللي كادت أن تكون قنوات بورنو يعملوا قمر إسلامي صناعي يكلم هؤلاء بلغاتهم، يطبعوا ملايين الكتب بلغاتهم حتى نقيم عليهم الحجة. نفسنا الناس تعمل كده، كتب بكل اللغات توزع على السائحين في المطارات، بعثات من العلماء المحترمين العلماء بجد يكلموا هؤلاء. ثم لا يدفعنا الغضب للنبي لارتكاب البدع، يقول لك بكرة قولنا نصوم وعند المغرب ندعو على الدنمارك، دي بدعة، احنا هنألف دين. اخيرا لا نفعل تظاهرات لأنها بدعة، ولا نرتكب جرم، لا نؤذي سائح ولا نؤذي غير مسلم، هذا كله لا يجوز. إلا أنا الوقت إخواني بيقولوا خلاص، أنا أستأذنهم أجاوب على سؤال واحد فقط عشان بس إخواني ما الأخ بيقول ننصر النبي على الأقل بالتواريخ الهجرية، جميل. المدرس يبقى قدوة في شكله في طريق التعليمه، ده نصر النبي مظبوط. الأخت بتقول نفس الأخر يكون نفسنا نعمل درس عن السنة والبدعة، وده بعث في اتصالين، يا ليتنا نفعل هذا، يا ليتنا نفعل هذا ثم نتوب إلى الله عز وجل ليتوب علينا. أخي بيقول لي حكم تركيب الدش، النهاردة الطبق بقى فيه يستخدم في الخير وفي الشر، فالعبرة على المستخدم، ولو كنت ورعا فاترك هذا أفضل. مش قادرين نعمل حاجة والشيوخ أهل السنة مش موجودين، نعمل إيه؟ من بركة ربنا علينا هذه القنوات التي تبث الخير والنور فتابعوها، والإنترنت عليه كل محاضرات العلماء تابعوه، والله أسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا طيبا. الوقت مر بسرعة والكلام ذو شجون والنفس مليئة بالحصارات، الله أسأل أن يعز دينه وينصر رسوله ويرينا في من استهزأوا بنبيه آية، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.